قضية بقى العينين لله، أشكرك في مسألة إثبات العينين. نعم، عن سؤال يعني يقال لله عز وجل عيناه، يعني هل يقال هذا؟ يقال طبعا، يقال له عيناه. قالوا أما هو أظن الخلاف النقاش أن يقال أكثر من ذلك. والله ما أظن، لا كل حال هذا يعني ما هو اللي أقصده. وأظن الخلاف هو هذا، هل يقال له عينان أم لا؟ طيب، ما في خلاف أن له عيونان؟ بين أهل السنة ولا مع غيره؟ طبعا بين أهل السنة. أما الآن ما أذكر حقيقة. على حال يقال يعني لا أزل عيناه. طبعا. وما أدري يعني أنا واهم أم لا. كأني أذكر أن بعض الأخوان سألوك وكأنك متوقف في هذا. يعني كنت يعني سواء عينة. ممكن الإنسان أفكار من متجمع. طب إيش دليل إثبات العينين؟ ممكن الآن أن يستدل بذلك بحديث الدجال. أرفقكم السماء الله. طيب لو قائل هنا الاستدلال من باب مفهوم المخالفة ومفهوم المخالفة يعني حجة في العقيدة في إثبات يعني صفة لله، شو وجه المفهوم المخالفة هنا؟ يعني هنا الاستدلال أن الله عز وجل له عينان، يعني أن ربكم ليس بأعور والأعور له عين واحدة، يعني من هو يعني بالمخالفة يفهم أن الله ليس بأعور إلا وعينان. مستدلك يعني هنا هو إيش الفرق بين الأحكام وبين الاستدلال؟ الفرق هنا يعني يرد التساؤل فيه على قائد التفريق بين أحاديث الآحاد والتواتر في العقائد. صحيح. وإذا كان هذا غير وارد بالنسبة لاتجاهنا منهجنا كذلك هناك. أما هذه سترة وضعتها أبو عبد الله كويسي. لكن يعني بدها تضل هيك يعني. من احتياط لك مشان طلعت لك. طيب مستدعى مرة بقول لي يا أخي لما احتاج كل صعبة في كل مجلس عاد أنا وجدها يعني أنت ما في ما وصلك بس إن الجهل والعادة هي اللي تصعب السهل. استفدت من مصر لما قال لوليد قال لك تصلي لعمود أسائي قال له إيه؟ يصل أنا أقول عبد الرحمن كيف ملاقي العمود؟ الشيخ من الشيخ الصوفيين وانا مصطفى ما امس عارف مستكفي منهم محلات ومخالفه نور مصطفى كما جمع مصطفى ابو محمد اظن اسمه مصطفى الشيخ تبعهم الشيخ تبعهم الشيخ تبعهم مصطفى لا لا نفس الكبير تبع الجامعة هذا الشيخ هذا راسهم اللي هو طلع حقيقي له وقلت له يا اخوان وقلت له ما عند ناس منهم ما كنت اعرف يعني فبقول الصور مين هذا؟ كان احنا ما في شو الصور تكون موجودة وهي زوجة الصور اللي تشوف هذا سيد هذا سيد الكل انا واحد ما في مجيب باري يعني شو معنى سيد الكل؟ انا فكرت شو معنى سيد ولادة ايش؟ فكرت ابوها راحت الايام بشتري حمص من عند واحد كنت في يوم سبق أنا وعلى عبد الفتاح فمدى صوتي سمعت هذا التكسر وجدت أبدا مرة في مكان ثاني فمدى صوت من الفوسيد الكل اللغة هذه الممكن عامل معي على عبد الفتاح لا حالك أنا مصري بها وعلى عقب علي وبطل يسلم عدة عمر يسلم عدة عمر الله يسلمك. وبيستعبدوهم نعم يا شيخ.